النهضة ومتابع النهضة كون يعني الأئمة من قريش الآن يشترطون، احنا كنا انهم شال مقرر بكامل ومنعوا تدريسه، اسمه السياسة الشرعية، ممنوع تدريسه. في أي كتاب كان هذا؟ هذا في الثانويات المطورة. ثانويات مطورة، هذا مناهج جديدة. كان في كتاب اسمه السياسة الشرعية يدرس لمين؟ مؤلف من عدة مؤلفين ووضعين شروط الإمام وشروط الخليفة، ومن ضمن الشروط الأئمة من قريش، فطلع عليه من قبل جهات عليا فلغ الكتاب نهائيا ولم يدرس. طيب فيما لو الآن المشايخ مثلا، المشايخ يهددون بنزع البيعة لأنه قالوا أنه الحكم بعد عن ال، أريد إلى الأساس كيف بايعوا عندما اشترطوا أن تكون الخلافة أو الإمامة في عائلة أو في أسرة أو في جماعة معينة؟ هل مثل هذه البيعة شرعية أم غير شرعية؟ هذه أولا مثل بيعات الجماعات والأحزاب كلها، نعم، هي غير مشروعة. نعم. ولا يوجد عندنا بيعة لشخص غير الخليفة المسلم. نعم. فهذول حينما بايعوا بيجود مش بقول سلفا، بيجود يعني أتوا أمرا غير جائز، ولكن عدم جوازه يأتي من ناحيتين. الناحية الأولى إذا كانوا بايعوا على أساس أنه هذا خليفة المسلمين فهذا شر، مما إذا بايعوا على أنه حاكم الدولة هذه إمام المسلمين.